جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من لم يكفر بترك الصلاة مرجئ لأنه لا يكفر بترك عمل الجوارح؟ لا، هذا غير صحيح. هذا من الأوهام التي تقع لبعض المتأخرين، يظن من لم يكفر بترك الصلاة أنه مرجئ. هذا غير صحيح. المسألة كما ذكرنا خلافية بين أهل السنة، وهذا هو الراجح، أن ترك الصلاة كفر. لكن فرق بين الراجح من أقوال أهل العلم وبين أن يكون هذا القول هو قول أهل السنة والقول الآخر من أقوال أهل البدع. فمن قال إن الصلاة ليست من الإيمان هذا الذي يبدأ، أما من قال أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، الركن الثاني، وهي واجبة، وتركها نقص في الإيمان وفسق عظيم، ولكن قال لا أكفر بتركها بناء على الأدلة الأخرى التي قال بها بعض أهل العلم، فهذا قول لبعض أهل السنة، بل هو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، هذا قول الجمهور. وإن كان الصحيح هو أن تارك الصلاة يكفر بتركها إذا داوم على تركها، ولكن القول الآخر بأنه لا يكفر هذا قول لبعض الأئمة وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال أن تعريف الإيمان عند الخوارج قول وعمل لا يزيد ولا ينقص؟ نعم، هم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين دار الكفر ودار الإيمان؟ كما أنه لا يلتبس علينا الكفر بالإيمان، كيف يلتبس علينا الإسلام بالكفر؟ ديار المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان كما تلاحظون في بلدان المسلمين اليوم، لكن فيهم ذنوب ومعاصي، هذه المعاصي لا تخرجهم من الإسلام إلى الكفر، لا يقال ديارهم ديار كفر، ديار إسلام، ما دام أنهم يدخلون في هذا الدين وينتسبون للإسلام، ينطقون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكن فيهم ذنوب ومعاصي، هذه دار إسلام. ولا نقول الدار دار إيمان كما يقول المرجئة يقولون الدار دار إيمان، أهل السنة يقولون دار إسلام. ما الفرق بين الأمرين؟ أن دار الإسلام يعني فيهم ذنوب، في المسلمين ذنوب، لا نقول أنهم كلهم مؤمنون. والوعيدية الخوارج يقولون الدار دار كفر، وأما ديار الكفر فهي ديار الكفار الأصليين الذين لم يدخلوا في الدين ولا يعتقدون الإسلام ولا ينطقون بالشهادتين ولا يؤدون هذه الشعائر، فهؤلاء هم الكفار. أما وجود تقصير في المسلمين سواء في حكامهم أو في مجتمعاتهم فإن هذا لا يخرجهم من ديار الإسلام إلى ديار الكفر كما يزعم بعض الخوارج، إذا جاءوا لبلد فيه بدع ومعاصي بلاد المسلمين قالوا هذه دار كفر، لا، هذه ديار إسلام. لكن في بعض ديار المسلمين من الذنوب والمعاصي والفسق ما لا يوجد في غيرها، فيشرع الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قول الخوارج في الإيمان وما عقيدتهم في الأسماء والصفات؟ تقدم أن الخوارج يقولون أن الإيمان أنه حقيقة واحدة، اعتقاد وقول وعمل والتزام جميع الشعب الواجبة، فإذا قصر فيها فإنه يقصر في أصل الإيمان ويخرج بذلك من دائرة الإسلام. وأما الأسماء والصفات فمتأخرو الخوارج على معتقد المعتزلة على معتقد المعتزلة يعطلون الأسماء الصفات، وإلا فأصل مقالة الخوارج ليست في باب الأسماء الصفات وإنما في باب الإيمان والتكفير. لكن كثير من البدع، كثير من الفرق تأثر بعضهم ببعض، فبعض هذه الفرق أخذوا كالخوارج، أخذوا من المعتزلة عقيدتهم في الصفات، وأخذوا من المتصوفة عقيدتهم في الطرق الصوفية، وهكذا الأشاعرة أخذوا من التصوف، ولربما أيضا أصابهم ما أصابهم من بعض ما يصيب الخوارج من الشبه في باب الإيمان. ولهذا المعتزلة تأثروا بالخوارج في عقيدتهم، والخوارج تأثروا بالمعتزلة في عقيدتهم في الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ هذا ما يحتاج السؤال عنه. الأشاعرة منذ أن عرفت عقيدة الأشعري، وليس الأشاعرة من أهل السنة. والأشعري رحمه الله لما رجع عن عقيدته وأعلن الدخول في السنة ترك وتاب من عقيدته الأولى، لأنه مر بأطوار، كان على عقيدة المعتزلة وبقي عليها فترة من الزمن، ثم انتقل إلى ابن كلاب وتأثر به ووافقه في أصوله وخالفه في بعض المسائل، فمن هنا تميزت الكلابية عن الأشعرية، فبقي الأشعري يخالف ابن كلاب في بعض المسائل كفي مسألة الكلام والقرآن. الأشعري يقول القرآن عبارة، وابن كلاب يقول حكاية. هناك مفارقات بين الأشاعرة والكلابية. ثم بعد أن أمضى الأشعري على ما هو عليه في عقيدته التي فارق فيها المعتزلة وفارق فيها الكلابية ونسبت إليه الأشعرية، نسبة للأشعري أبي الحسن الأشعري، ثم بعد ذلك رجع عن هذه العقيدة واعتنق عقيدة السلف، وبقي 24 سنة على عقيدة أهل السنة، لأنه تاب في سنة 300 وبقي إلى سنة 324، كانت وفاته سنة 24 و300، فبقي 24 سنة وهو على عقيدة أهل السنة، وألف كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين بعد رجوعه. لكن قال شيخ الإسلام بن تيمية: الأشعري أخبر بعقيدة المعتزلة من عقيدة أهل السنة، وإن كان رجع إلى عقيدة أهل السنة فهو صاحب خبرة بعقيدة المعتزلة، وأما عقيدة أهل السنة فهو رجع إليها ولكنه بقيت لديه بعض الشبه، فغير المنصفين لا يقولون برجوعه ويقولون أنه ما خرج من الأشعرية، وبعض المغالين فيه يقولون هو إمام من كبار أئمة السلف. الصحيح أنه إمام رجع عن عقيدته الباطلة إلى عقيدة أهل السنة، ولكنه لا يبلغ درجة الأئمة الكبار كالإمام أحمد ومالك والشافعي وكبار الأئمة الذين تربوا ونشأوا على عقيدة السلف. الأشاعرة أخذوا عقيدتهم عن الأشعري في طوره الثالث وبقوا على ذلك، وهذه العقيدة ليست من عقائد أهل السنة. وكثير من الناس يظن أن عقائد الأشعرية إنما هي المخالفة في تأويل الصفات. الأشاعرة يخالفون في أول واجب على المكلف، هل هو التوحيد أو النظر أو القصد إلى النظر. يخالفون في مصادر الاستدلال، وأنه إذا تعارض الشرع مع العقل فالعقل مقدم على الشرع كما قرر لهم الرازي في قانونه. الأشاعرة يخالفون في الإيمان فيقولون أن الإيمان هو التصديق. يخالفون في الصفات ولا يثبتون من الصفات إلا الصفات السبع، فلديهم مخالفة في كثير من المسائل. يخالفون في القدر فيقولون بالكسب، ومشهور القول بكسب الأشعري، فمخالفاتهم في كثير من الأصول ليست في أصل واحد. ولهذا الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، هم طائفة من طوائف أهل الكلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم في من ترك الزكاة؟ تارك الزكاة إذا أقر بوجوبها وتركها بخلا وهو يقر بوجوبها، الصحيح أنه لا يكفر بذلك، ولكن يجب على الإمام أن يعزره وأن يسجنه، وإذا وجدت طائفة اعتزلت الناس ولا يؤدون الزكاة يجب على الإمام أن يقاتله كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهم كتاب لشرح أصول السنة. أهم كتاب لشرح أصول السنة. الكتب كثيرة، وأنا لا أجيب على أهم وأفضل وأكثر لأن هذه مسؤولية. الكتب كثيرة، ولكن كل شيخ شرح هذا الكتاب لكل طريقته ولكل أسلوبه، فطالب العلم يقتني من الكتب المعروفة للمشايخ المعروفين ويستعين بهذه الكتب ويؤلف منها ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فإذا أشكل عليه موطن رجع إلى الشرح الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أجمع بين الحديثين الواردة في شعب الإيمان 64 و 70؟ نعم، هذا للعلماء في ذلك أقوال. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 64 ما قصد بذلك حصر هذه الشعب، وإنما كأنه قال أن من شعب الإيمان أنها تصل إلى 64، ولا يعني بذلك الحصر. ثم بعد ذلك أخبر بالعدد الذي انتهت إليه الشعب فقال 74. وقيل أن هذا الحديث الأول 64 حدث به قبل أن يتم 64 و 74. نعم، فهذا مما ذكره العلماء في الجمع بين الروايتين. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث 64 قبل أن يكتمل التشريع، فلما اكتمل أخبر بأن الإيمان 74، وهذا ما انتهى إليه التشريع. ورجح بين الروايتين بالترجيح من حيث القوة، وقيل أن رواية 64 أقوى، ولهذا الذي في البخاري 64، ولم يروي الإمام البخاري 74، وإنما وجدت في صحيح مسلم. فهذه أقوال بعض أهل العلم في الجمع بين الروايتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يسأل الله أن يتوفى في المدينة، وهذا خوف من رجوعه إلى بلده وأن يفتن في دينه بعدما حج حجة الإسلام؟ لا ينبغي، ينبغي أن يسأل الله أبلغ من هذا، أن يسأل الله أن يتوفاه على الإيمان والإسلام، لا يقيد، قد يتوفى في المدينة ولا يكون مؤمنا. فهذا بعض الناس الآن يسأل الله أن يتوفى في المدينة، يسأل الله أن يميتك على الإسلام والإيمان في المدينة وفي غيرها. وأما الوفاة في المدينة قد يتوفى الرجل في المدينة، يتوفى في المدينة والعياذ بالله، ولا يختم له بخير. فالإنسان يسأل الله أن يتوفاه الله على الإسلام وعلى الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الحجاج جاءوا إلى المدينة من مكة ولم يطوفوا طواف الوداع ظنا منهم ألا يكون عند السفر إلى بلادهم أنهم راجعين إلى مكة، وباتوا في المدينة 2 يوم. هذا يعني خطأ ووهم يحصل لبعض الحجاج، يظنون أن الوداع متعلق بمغادرة المملكة العربية السعودية. هذه التقسيمات الآن، المملكة العربية السعودية ومصر والشام والعراق واليمن، هذه تقسيمات الآن إدارية. إذا قيل السفر لمكة، فإذا أراد أن يغادر مكة غادر مكة بعد الحج فلا يغادر حتى يطوف. أما كونه يأتي من مكة إلى المدينة هذه مغادرة، فينبغي أن يطوف قبل أن يخرج إلى المدينة. وأما إذا كان الخروج لمكان قريب كالشميسي وبعض المناطق فالأولى أن لا يطوف، وإنما يكون طوافه في الخروج النهائي. وأما جدة ففيها خلاف كبير للتنازع بين العلماء في أن هل المغادرة إلى جدة مغادرة، لأنها دون المواقيت، ولأن من أهل العلم من يقول أن الخروج إليها ليس بسفر، ففيه خلاف. يعني إذا ذهب إلى جدة ورجع وطاف لا بأس، وإذا طاف ثم خرج لا بأس، أما المدينة لا، ويتجاوز الميقات وهي مسافة يعني سفر بالإجماع. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد لمن أتى المدينة قبل الوداع أن يجبر ذلك بدم، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني قد أذنبت ذنبا ثم تبت ثم عدت إلى نفس الذنب ثم تبت وهكذا يتكرر، أخاف أن يصبح قلبي قاسيا، انصحني. لا يزال المؤمن بخير ما دام أنه إذا أذنب تاب واستغفر، ولكن هذا يؤخذ عليه الضعف في الإيمان، يعني كلما تاب رجع إلى الذنب فهو يلام على رجوعه ويمدح على توبته، فلا يأتيك الشيطان ويلبس عليك بعد ذلك يقول ما أكثر ما تعصي ثم تتوب. لا، تب ما دمت تعصي، ولكن ينبغي المجاهدة على ترك الذنب، لا أن يأتي الشيطان ويقول ألا تستحي من الله من كثرة التوبة. لا، تب إلى الله ولو أذنبت ما أذنبت من الذنوب، فليس في التوبة ذنب، توبة فضل، ولكن النقص هو في الرجوع إلى الذنب، فينبغي الإنسان يجاهد نفسه على التوبة الصادقة والتوبة النصوح. هذه كثير من الناس الآن يظن أن التوبة متى ما أراد أن يتوب يتوب، والتوبة النصوح، كان بعض السلف يجاهد نفسه على التوبة 20-30 سنة إلى أن يصدق فيها، فالتوبة تحتاج إلى مجاهدة وإلى جهاد وإلى استعداد أن يتخلص من البيئة التي تكون سبب لفتنته، أن يتخلص من المجالس، أن يتخلص من بعض الأعمال أو من بعض المناطق أو من بعض الوظائف التي تحمله على الذنوب، يتخلص من كل شيء ويتهيأ للتوبة ويدعو الله أن يوفقه ويلازم التوبة إلى أن يموت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، أو هي بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله؟ نعم، بلا شك من أعظم أصول الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محبة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ثم قال: ومن نفسه التي بين جنبيه. بل ليست المحبة فقط، لا بد أن تتقدم محبته على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد وعلى محبة الناس أجمعين، بحيث الآن لو عرض عليك وتتأمل لو عرض عليك هذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هل تفديه بنفسك وبمالك وبأهلك؟ فإذا كنت صادقا في ذلك هذه محبة، ولكن بعد هذه المحبة امتثال. لا يقول الإنسان أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتثل سنته، كيف تحبه ثم تقدم سنة وهدي غيره عليه؟